اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همومهم، ونفس كروبهم، واقض حوائجهم، وكلهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه خير وصلاح للعباد والبلاد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة، وأمن خوفنا يوم تقوم الساعة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس، اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.